أحسن الله إليكم، يقول: إذا عاد المسلم في صدقته أو في هبته بعد علمه أن المتصدق عليه سوف يستخدم ذلك المال أو تلك الصدقة في حرام كشرب دخان وغيره، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن يصرفها في من يحب أن ينفعهم بما يعينهم على دينهم، لا أن يتمولها هو. نعم.